للمشاهدين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية، وفيه عشرة أبواب. الباب الأول في مدارك العلوم، وهو ضربان: تصور وتصديق. فأما التصور فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. قال وأما التصديق وإخباره على هذا شيخ إخباره عن نعم جزاك الله خير شيخنا، صلى الله عليك. قال وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات، كقولنا الجسم حادث والجسم ليس بقديم، فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. أول ما يخطر باله فقد اخترته به. نعم. وبعدين تحكم عليه. عليه هو التصديق. نعم. عليه بالإخبار عنه أو بالجهل. والخبر هم الموضوع. والمبتدع والفاعل. تصور. نعم. قال ثم إن الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. فالعلم هو الجزم المطابق للحق، هو إدراك كل شيء على حقيقته. هو سيقول لكم إدراك الجزم والدليل بحيث لا يقبل التشكيل. شيخ العلم لا يطلق إلا على الجزم، العلم لا يطلق إلا على الجزم فقط، يعني الشيء المجزوم به فقط، لا يطلق على الظن الغالب. قال وقيل في حده: معرفة المعلوم على ما هو به، فاعترض بلزوم الدور. فقيل فيه: العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. هو يقول لك إدراك الجزم عن دليل لا يقبل التشكيل. نعم نعم جزاك الله خير. قال والجهل الظن تحول الى اخذ براجع مع احتمال المرجوع. الجهل قال والجهل هو الجزم غير المطابق. هو بعد انقسم الى بسيط ومركب، وهذا اللي دلت المركب، هذا المركب. ايوه شيخ، لكنه قال في الجهل، قال هو الجزم، يوصف الجهل بالجزم، قال هو الجهل جزم غير المطابق. هو جازم سواء كان بسيط أو مركب. نعم. بسيط تقول لي بسألك تقول لي لا أدري. نعم. أنت بسيط. نعم. ومركب يفسر يجهل ولذلك يفسر مركب بلا في وقت. نعم. قال كل عالم وما سوى الله قدير، ما سوى الله حادث. نعم. قدير هو الله سبحانه وتعالى. قال والجهل هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب. والشك هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. سواء في دلالة الألفاء له ضال على معنين أو أكثر، لا مادية لأحد الشك فيه من مقصود لك من دليل راجح. قال والظن هو الاحتمال الراجح. ظن دلالة على معنين أحد ومارج أحد ظن مقابله مرجع. كان وهما فالوهم لا يبلع عليه شيء، إن كان غير وهم فلا يقدر إلا بدليل تقدير. هو قال ظلم قال الله، والمعذور إليه قال له تأويل. قال والوهم هو الاحتمال المرجوح. قال تكميل: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما يوصل إلى التصور، وذلك ثلاثة أشياء: الحد والرسم واللفظ المرادف. فأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله. عند المناطق وأما الرسم فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته. قال فقولنا ما هي الأول والمريض الإنسان والحيوان والناطق ناطقية الماهية الرسم والماهية الحيوانية والرسم والإنسان والحيوان كاتب أو طاحن الرسم فيه الوصف. شيء يختص به. جزاكم الله خير. قال فقولنا ماهية الشيء هي التي يسأل عنها بما، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي وبأين وبمتى وكيف. فقولنا بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته، أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. قال فقولنا في حد الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان. قال النطق النفساني للإنسان مثل له، قال هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان، يعني لابد أن ينطق. شيخ هو قال النطق النفساني، يسمى النفساني نطقا؟ النفساني هو دي أنا ولا فيه حاجة. قال وقولنا قال وقولنا في حد الرسم بخاصته، الخاصة وصف لازم، خاصة وصف قال إن أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان. فقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد، وقولنا الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم. وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم، فيكون الحد والرسم جامعا وهو المقصود، واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد والرسم مانعا وهو المنعكس. قال وقد يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم فيكون ناقصا، كقولنا الإنسان هو الناطق. قال كقولنا الإنسان هو الناطق أو هو الضاحك. قال وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا البر، وتقول القمح، ويشترط قال ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص. قال ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف بالمشترك والأخفى ومن الإجمال في اللفظ ومن الدور، وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب. فيتوقف بقي هذه. قال تنبيه بقي هذه يا شيخ فقط، بقي هذه فقط. تنبيه الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو نفسه إن أريد به المعنى، فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهن، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم.